يا مساء الخير على كل مستمعي برنامج من وإلى الواقع على راديو هبه، معاكم أنا منار يحيى من برنامجنا وبرنامجكم من وإلى الواقع. أتمنى تكونوا كلكم بخير وفي أحسن حال. سمعتوا في يوم من الأيام عن الدين المعنوي؟ أنا عشت عمري وأنا فاكرة إن الدين ده دين مادي فقط، حد ما فوجئت بالدين المعنوي. كنت بسأل لو سمحت من فضلك ممكن تقولي ألاقي فين شباك سداد الدين المعنوي؟ عملت استفهام، فين هو الشباك ده؟ واحد بيقول افتكرت اني كنت من كام شهر في جنازة شخص وسمعت الشيخ بيقول جملة غريبة قوي، يا جماعة لو الراجل ده عليه دين معنوي ياريت تسامحوه فيه. الحقيقة الكلمة هزتني من جوايا، سألت نفسي يعني ايه دين معنوي؟ عرفت يعني ما تظلمش، ما تنامش حد زعلان منك، لانك ممكن تموت ويبقى ده دين معنوي. يعني ما تشتمش، ما تجرحش، ما تزلش، ما تهنش عشان ده دين معنوي. يعني ما تكسرش بخاطر حد ده برضه عشان ده دين معنوي. يعني ما توعدش حد وتعشمه بشيء وتخلف وعدك. يعني ما تغضبش حد وتغدر بيه. الغدر ظلم، ظلم ظلمات يوم القيامة. يعني ما تتكبرش وتتعالى وتفتخر باللي عندك وما هوش عند غيرك وتعايره بحرمانه من الشيء ده. أول مرة أحس إن الدين المعنوي أصعب وأخطر 100 مرة من الدين المادي. الدين المادي سهل إن الورثة يسددوه عن المتوفي، لكن الدين المعنوي مين هيسدده؟ وإيه أصلا تمن السداد ده؟ تمن السداد هقول لكم إيه هو. تمن السداد ده هيكون بشيك مدفوع فورا لحامله وموقع باسمك أنت ومكتوب عليه جبر الخواطر. جبر الخواطر على الله يا جماعة، ده انت بتاخد ثواب لما بتجبر بخاطر حتى لو يعني حد، حتى لو الحد ده كانت قطة. ما ينفعش حد يقولك وحشتني وترد بكل برود تقوله لأ، مفكر نفسك بتهزر. انت مش عارف كلمة لأ دي عملت في الشخص ده ايه، ممكن تكون كسرت بخاطره بس هو خدها بهزار عشان يعدي اللحظة من غير ما يحسسك انه متضايق. ما ينفعش حد يكلمك ويقولك محتاج لك وانت بكل برود تقوله طب حنام دلوقتي ولما اصحى هكلمك، صدقني عمره ما هيحتاجك تاني. ما ينفعش حد يقولك خليك معايا شويه عشان خاطري وانت تقوله مش فاضي ببساطه كده. ما ينفعش حد يقولك نفسي اشوفك وانت تقوله لا مش هينفع، اصلي متبهدل، اصلي هلكان، اصلي مخنوق، اصلي شكلي وحش. انت متعرفش هو لما يشوف صورتك او يشوفك هيقولك ايه، ما يمكن يرفع من روحك المعنويه انت مش عارف. مينفعش لما تلاقي حد شكله مرهق او في حاجة او شايفه على غير عادته اللي انت متعود تشوفه فيها تقوله امشي من قدامي، ده شكلك وحش، مش عايز اشوف وشك، مش عايز اشوفك دلوقتي، ايه المنظر ده؟ انت عارف كلامك ده عمل في ايه؟ بطلوا تكسروا في خاطر بعض يا جماعة. عندك كلمة حلوة او تقدر تعمل حاجة تفرح الشخص اللي قدامك ما تترددش، لكن لو كلامك هيأذي اللي قدامك الاحسن اكتمه. يا جماعة دين الخاطر والقلوب أخطر وأكبر عند رب القلوب، خلي بالك لأنك الوحيد المسؤول عنه، عن الدين ده، ومتعلق برقبتك، محدش هيقدر يسدده عنك. ويا بخت من سدد دينه أول بأول. قوتك مش معناها أنك تكون شديد في تعاملك مع الناس، بس القوة الحقيقية بجد أنك تكون عندك قدرة على أنك تصلح الحاجات اللي أنت كسرتها، فما بالك بنفس مكسورة. من سار بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر. أنا بفكرك وبفكر نفسي، قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، قال صلى الله عليه وسلم فاعلموا أن لكسر نفس مؤمنا عند الله أشد من هدم الكعبة. يعني كسر خواطر صعب. الدين المعنوي ناخد بالنا منه، الديون مش كلها اموال وهتتسدد. انا كده كده لما هموت ورثتي هيسددوا عني الديون اللي عليا الماديه، بس الدين المعنوي ده محدش عارفه غيري انا وربنا والشخص اللي ليه الدين عندي. خدوا بالكم يا جماعه، كسر النفس مش سهل. الدين المعنوي طلع اكبر بكتير من الدين المادي. دمتم بخير، استنونا في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم من وإلى الواقع على راديو هبنة. إلى اللقاء.